قال المصنف رحمه الله تعالى رضي عنه وعنكم باب التيمم. وهو لغة القصد، القصد مجرد تقول تيممت بني فلان يعني قصدتهم، تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب يعني قصدتكم. وشرعا إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. إيصال للتراب المراد بالغبار يعني إلى الوجه والكف واليدين، هذا محل أعضاء التيمم من الوجه واليدان، يعني الرجل ما لأنه لم يرد. والأصل فيه قبل الإجماع وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمم. وأخبار منها ما يأتي، والأصل فيه أخبار منها عليكم السلام ما يأتي. وهو مخصوص بالوجه واليدين حدث الأصغر والأكبر، سواء كان حدث ولو كان حدث أكبر كالجنابة مثلا أو الحيض، هو الحدث الأصغر سواء، التيمم يكون في الحالتين في الوجه واليدين. اليدين يعني مع المرفقين عند الشافعية والحنفية، بعضهم ذهب إلى أنه في الوجه والكفين ذا المالكية والحنابلة. نعم. واختصت به هذه الأمة، من خواص هذه الأمة يعني، هو رخصة لهذه لمن لم يستطع استعمال الماء من هذه الأمة أن يتيمم، يعني لا يستعمل الماء إما لمرض أو لفقد الماء. السلام موجود. أهلا. وهو رخصة. نعم رخصة. وقيل عزيمة. وقيل عزيمة لما نقول رخصة عن الماء، وقيل عزيمة يعني أن الرخصة هي التي شرعت ثانيا، يعني كان مثلا المشروع الذي شرع بالأول شيء ثم شرع ثانيا للتخفيف مثلا شيء آخر، مثلا الصلاة مثلا شرعت مثلا أربعا ثم قصرت، مثلا الصيام شرع أولا ثم رخصة للمسافر ولا هنا. وقيل عزيمة يعني شرعت ابتداء، الرخصة هي التي شرعت ثانيا، هو الحكم الذي الرخصة هي الحكم الذي شرع ثانيا. وهذا تعريف الأصول، الانتقال الحكم من صعوبة إلى سهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي، هكذا يعرفه الأصوليون. الحاصل العزيمة هي التي شرعت ابتداء، يعني ما سبق لها حكم ثم غير. نعم. والرخصة إنما هو إسقاط الفرض به. والرخصة إنما هو إسقاط الفرض بالتيمم، يعني هو يقول قيل عزيمة، قال قيل رخصة وقيل عزيمة، ولكن الرخصة ليست في أصل التيمم، إنما الرخصة في أن التيمم يسقط به الفرض، هذه هي الرخصة. لكن استعمال التراب يعني بدلا من الوضوء عزيمة وليس رخصة، لكن هو المصنف أشار إليه بقيل يعني أنه ضعيف. لا الأصح أن التيمم رخصة وإسقاط الفريضة به أيضا رخصة. فقيل إن تيمم لعدم الماء فعزيمة أو لغيره كمرض، هذا قول ثالث، قيل إن تيمم لأجل فقد الماء ف رخصة فعزيمة تيمم لفقد الماء لأنه ما عنده ماء، فيعدل إلى التراب إلى التيمم، فيكون هذا إيش؟ عزيمة. وإن تيمم مع وجود الماء لكن لمرض يمنعه من استعمال الماء فرخصة. فقد الشرع والحس. إيه نعم. قال عن أبي فهد شيخنا قال ومن فوائد الخلاف ما لو تيمم في سفر معصية. أيوة هو هذا هو المعروف أن المعاصي لا تناط الرخص بها، فإذا كان سفره سفر معصية وقلنا التيمم رخصة لا يجوز له أن يتيمم، أما إذا قلنا هي عزيمة يجوز له أن يتيمم، هذا الفرق بينه. إن قلنا رخصة وجب القضاء وإلا فلا. وجب القضاء لأنه ما لا يرخص له، نعم بسفر في سفر المعصية لا يرخص له ومن ثم يجب عليه القضاء قضاء ما صلاه بالتيمم. وإن قلنا عزيمة لا يقضي حتى لو كان سفره سفر معصية. هذا يترتب على الخلاف هو هذا الذي يترتب على الخلاف. نعم. قال عن أبي اليقظان عمار بن ياسر. هو أبو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، لأنه عمار وياسر صحابيان يكنى بأبي اليقظان. نعم. ابن عامر مالك. شنو محسن؟ العنبية والعنبي. العتبي. العتبي. العتبي. العيتي ما عادة عتب العتبي رضي الله عنهما قال طيب بعثني أي أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أي سرية كما جاء في رواية سرية قطعة من الجيش ذهبوا يعني يغزون في سبيل الله. نعم. فأجنبته فلم أجد احتلم يعني أجنب بسبب الاحتلام فلم أجد الماء فتمرغت على التراب على الصعيد كما تتمرغ الدابة. نعم. معروف تمعكت كما تتمعك الدابة. نعم. أي تمعكت في الصعيد. نعم. أي في التراب. نعم. كما تمرغ أي تتمرغ بحذف إحدى التائين الدابة. نعم. وهي ذوات الأربع. الدابة هي يعني في العرف في عرف الناس الدابة هي ذوات الأربع، أما في اللغة الدابة ما يدب على الأرض حتى لو كان إنسان، لكن في عرف الناس ذوات الأربع. نعم. ثم أتيت أي جئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك. ذكر له القصة، عمار ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه احتلم ولم يجد الماء فتمرغ كما تمرغ الداب. نعم. فقال إنما كان يكفيك. اي نعم. أي في التيمم في حال عدم الماء، يعني يكفيك بعضهم قال يكفيك عند عدم الماء أن تفعل كذا، أو يكفيك في التيمم أن تفعل كذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض التراب ومسح وجهه وكفيه. نعم. أن تقول أي تفعل. أن تقول، لأنه أحيانا الفعل القول يطلق على الفعل، أن تقول هكذا يعني تفعل هكذا لا أن تتكلم. نعم. بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. نعم. ثم مسح الشمال على اليمين. أيوة. ثم ضرب و... نعم إيه؟ طيب. وظاهر كفيه ووجهه وفي رواية ثم مسح وجهه وكفيه في رواية أخرى، والحديث متفق عليه رواه واللفظ لمسلم. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح الوجه والكفين بضربة واحدة، لكن عند الشافعية لابد من ضربتين، واحدة للوجه وواحدة لليدين، ولا يكفي عند الشافعية مسح الكفين كما هو ظاهر الحديث، لأن في حديث آخر تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين. وهذه وإن ضعفها الحفاظ لكن يعني فعل بعض الصحابة يدل على أنها صحيحة، وقياسا على الوضوء، لأنه هو تيمم بدلا عن الوضوء، فكما يستوعب الوجه يستوعب اليدين. نعم. وفيه دليل لمن قال بجواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤخذ من الحديث أن عمار رضي الله عنه اجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز هذا، يجوز الاجتهاد في حياة النبي. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقر هذا المجتهد على اجتهاده، وإما أن يعني يبين له الصواب. نعم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر عمارا على اجتهاده، يعني بين له أن صنيعه هذا ليس هو التيمم المشروع، لأنه تمرغ كما تمرغ الدابة. نعم. لأنه لم يأمر عمارا بالإعادة ولم يأمر عمارا بالإعادة، لأن عمار تمرغ وصلى باجتهاده، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني اجتهادك يعني إذا أخطأت فلك أجر، نعم، ولكن التيمم هكذا. نعم. ودليل لمن اكتفى بضربة واحدة، وأيضا فيه دليل لمن اكتفى بضربة واحدة للوجه والكفين، وهم غير الشافعية والأحناف. نعم. دليل لمن اكتفى بضربة واحدة وبمسح الكفين، وهو ما رجحه الرافعي في الأولى. هو في الأولى قال إيش، وهو دليل لمن إيش؟ هو دليل لمن اكتفى بضربة واحدة وبمسح الكفين. واكتفى بمسح الكفين، اكتفى بضربة واحدة واكتفى بمسح الكفين، يعني ما يحتاج أن يمسح الكفين إلى المرفقين. نعم. أما من لم يكتفي إلا بضربتين ويمسح الذراعين مع الكفين وهو المنصوص ورجحه طبعا قال الرافع يرجح الأولى. نعم. الأولى إيش هي؟ ضربة واحدة ومسح الكفين. ضربة واحدة ومسح الكفين، هذا رأي الرافعي، لكن هذا مرجوع في المذهب الذي منصوص ورجح النووي. أيوة. الذي رجحه النووي رحمه الله أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين. نعم. فاحتج بخبر أبي داود والحاكم. إيه يعني كذا كان قائلا يقول يعني كيف تصنعون هذا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بضربة واحدة للوجه والكفين، ولذلك ذهب الرافع إلى هذا، فالنووي ذهب إلى أنه ضربتان، ضرب الوجه وضرب الكفين مع المفرغ. هذا احتج بماذا؟ بحديث أبي داود والحاكم. إيه؟ وهو جيد بشواهده، وهو جيد باعتبار الشواهد، يعني هو ضعيف لكنه باعتبار الشواهد قوي. نعم. كما قاله البيهقي. إيه نعم. التيمم ضربتان. إيه؟ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. نعم. وبأن المسح إلى المرفقين هذا من ناحية، من الناحية الحديثية. دليل آخر، وبأن المسح إلى المرفقين، نعم، أنسب بكون التيمم بدلا عن الوضوء. أنسب بكون التيمم بدلا عن الوضوء، ما دام أن التيمم بدلا عن الوضوء، والوضوء الغسل يكون إلى مع المرفقين، ينبغي أن يكون التيمم المسح أيضا مع المرفقين. نعم. ومحل الاكتفاء بالضربتين إذا حصل بهما الاستيعاب. إيه نعم. وإلا وجب هذا يقول هو أصل التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين مع المرفقين إذا حصل بهما الاستيعاب، لكن لو ما كفت الضربتان، بأن كانت ضربة مثلا ما كفت الوجه أو ما كفت اليدين كليهما، كفت يد واحدة، عليه أن يزيد. لكن هو يقول أقل ما يجزئ فيه عند الشافعية على الأصح عند الشافعية أنه ضربتان، لكن لو لم تكفي الضربتان لابد من زيادة ضربة أخرى. نعم. والمراد بالضرب النقل، يعني لا، ليس المراد الضرب بمعنى أنه يضرب بقوة على الأرض، لا، هذا هو من الغالب الناس هكذا تفعل، لكن هو لو أخذ مثلا يعني لو فعل هكذا بدون ضرب، وضع كفيه على التراب بدون ضرب ومسح وجهه يكفي. المراد بالضربة النقل يعني، وإن لم يضرب. وأجاب النووي عن الخبر الأول. النووي مذهب النووي يقول لابد من ضربتين ولابد من المسح إلى المرفقين، والحديث الذي رواه الشيخان فيه ضربة واحدة. ماذا أجاب النووي؟ مع اعترافه بأن مدلوله قوي في الدليل، هو من حيث الدليل قوي لأنه في الصحيحين. نعم. وأقرب إلى السنة. وأقرب إلى السنة، نعم، لأن ظاهر الحديث. نعم. بأنه أجاب بأنه النووي أجاب بأنه إنما أريد به صورة الضرب للتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مرة واحدة ليبين لعمار كيفية يعني لأجل التعليم، ليس المراد استيعاب عملية التيمم كاملة يعني. قال يعني بدل أن تتمرغ هكذا كما تتمرغ الدابة، اضرب كفيك على التراب وامسح الوجه وامسح الكفين، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنك تقتصر على هذا، لأنك لأنه يقتصر على هذا، يعني علمه كيفية، يعني أن تفعل هكذا، بدل أن تتمرق أن تفعل هذا هكذا، يعني إلى آخره، كما يقول واحد يعلم إنسان بداية الفعل ويقول إيه ثم هكذا تفعل. إيه نعم. لا إثبات جميع ما يحصل به. إيه نعم. هذا جواب حديث الشيخ. نعم. وتقديم مسح الكفين على مسح الوجه لا يوجب الترتيب. هو ذكر في الرواية أنه مسح إيش بكفيه و اكتفى بضربة واحدة ومسح. لا في النص الحديث ضربة واحدة ثم مسح الشمال مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه يعني قدم مسح الكفين على الوجه. هذا ظاهر ما يدل على وجوب الترتيب، لأنه ذكر الوجه بعد الكفين. طيب لأن الواو قال لأن الواو أنه مسح ظهر كفيه ما قال ثم وجهه، قال ووجهه، والواو العاطفة واو العاطفة لا تفيد الترتيب. إذا قلت جاء زيد وعمر لا يعني أن زيد جاء قبل عمر، لا ممكن هذا قبل هذا، الذي يفيد الترتيب هو الفاء وثم، لكن الواو لمطلق الجمع في الحكم لا يدل على إيش الترتيب، مطلق الجمع مطلق أنهما مثلا حصل هذا الشيء سواء كان هذا قبل هذا. إيه نعم. لا تقتضي ترتيبا فقول لمطلق الجمع لدى البصرية الواو لا الترتيب والمعية. أنا لا تقتضي ترتيبا فقول البخاري في رواية ثم مسح بها وجهه محمول على الترتيب الإخباري. ثم في رواية للبخاري ثم مسح بها وجهه ثم مسح بها، كل هذا محمول على إيش؟ ترتيب إخباري، أنه أخبرهم هكذا، هذا ترتيب إخباري لا ترتيب فعلي، لا أن كان قبل هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا. نعم. ولا نعلم قائلا بعدم الترتيب المعنوي. نعم. ولا نعلم قائلا بعدم الترتيب، يعني كل الأئمة ذهبوا إلى أن الوجه مقدم على الكفين في أو اليدين، حتى الذي قال يكفي ضربة واحدة قال يقدم الوجه على الكفين. هم اختلفوا في ترتيب الوضوء، أما ترتيب التيمم ما اختلفوا. نعم. فيه أيضا دليل على طلب الماء لاستلزام، وفيه دليل على طلب الماء يعني قبل أن يتيمم لا بد أن يطلب الماء، لأنه قال فلم تجد، ولا يقال ما وجدت، حتى يكون طلب، حتى يكون هناك طلب قبل التيمم. نعم. الاستلزام نفي الوجود له. نعم. ودليله على أن من فعل ما أمر به بزيادة يصح منه لاندراج أعضاء التيمم في التبرك. وهذا فيه دليل على أن من فعل ما طلب منه وزيادة أجزأه، يعني مثلا المطلوب مثلا في الرأس مسح بعض الرأس إذا مسحه كله، مطلوب في الوجه غسل الوجه إذا غسل الرقبة مع الوجه، المطلوب في اليد مثلا غسل مع المرفق فغسل إلى الكتف، يعني أتى بزائد على المطلوب، أنه يجزئه يجزي لأنه فعل المطلوب وزيادة. وعمار رضي الله عنه فعل المطلوب وزيادة، تمرغ يعني ما اقتصر على مسح وجهه وكفيه، إنما تمرغ كل جسمه. كنظيره من الغسل بدل الوضوء. مثلا لو واحد عليه حدث أصغر فبدل أن يغسل أعضاء الوضوء اغتسل ونور على الحدث الأصغر، هذا يجي يعني يكون متوضي، يعني لأنه غسل الأعضاء وزيادة، غسل الأعضاء المطلوب غسلها وزيادة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا من الخصال ولا ينافيه خبر أعطيت ستا يعني في رواية يعطيه ستة لا ينافي خمسا ستا، يعني يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخمس في حديث وأخبر بأكثر منها في حديث آخر. نعم. ولا خبر أعطيت ثلاثا ثلاثا أيضا في حديث آخر. ولا تبديل بعض الخصال ببعض الروايات، وحتى أنه بعض الروايات فيها بعض خصال لا توجد في بعض الروايات الأخرى، كقوله أعطيت جوامع الكلم. أي نعم. مثلا وختم بالنبيون، وختم بي النبيون، يعني ختم بالنبي صلى الله عليه وسلم النبيون. إيه هذه كلها يعني أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث لاحتمال أنه أعطي أولا الأقل، ثم احتمال لأن قالوا الأكثر لا ينافي الأقل، يعني لأنه ربما أنه صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه أنه أعطي الأقل، ثم أوحي إليه بعد ذلك أنه أعطي الأكثر، كما في حديث أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر ب25 وفي رواية ب27، قالوا 25 لا تنافي 27 من درجة، يعني 25 بل 27 أيضا. نعم. وهكذا في هذا الحديث أعطي واحدة، أعطي ثلاثة، أعطي خمسة، أعطي ستة، الأقل لا ينافي الأكثر. نعم. احتمال أنه أعطي الأول الأقل فأخبر به، فأخبر به، احتمال أنه أعطي الأقل فأخبر به، ثم أوحي إليه أن أعطي أكثر فأخبر به. أولا الأقل فأخبر به ثم زيد. ثم زيد. إيه؟ ثم زيد. فأخبر به وهكذا. ثم زيد معبرا. حط ثم زيد. أخبر بالأقل ثم زيد فأخبر بالأقل فأخبر به ثم زيد فأخبر به وهكذا. طيب معروف. طيب أو أنه أو هذا تأويل آخر، أعطي أولا الأكثر، أو أنه صلى الله عليه وسلم أعطي أولا الأكثر يعني أخبر به فأخبر بالأكثر. نعم. سلام. والله احنا نسينا هاي. صحيح. طيب ما شاء الله. طيب ثابت. أو أنه إما أن يكون صلى الله عليه وسلم أعطي الأقل فأخبر به ثم أخبر بالأكثر فأخبر به صلى الله عليه وسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أنت أحسن غير العبارة. الأكبر. وأنه أعطي الأكبر. الأكبر أو الأكثر لا فرق بين، ممكن تقول الأكثر أو الأكبر يجوز الأمر. فأخبر به. أو بالعكس أنه أعطي الأكثر فأخبر به. أخبر أعطي ستا مثلا، ست خصال، فأخبر به، ثم أعطي الأقل فأخبر به. نعم. ثم أخبر به ببعضه. نعم. أخبر ببعضه. ثم أخبر ببعضه. نعم. بناء على المشهور من أن ذكر الأعداد لا يدل على الحصر. وهذا يقول مشهور أن ذكر العدد لا يدل على الحصر. قل ما أعطينا السبعة أو ستة أو لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط إلا هذا العدد، لا يمكن أن يكون أعطي عدد أكثر من هذا أو أقل من هذا. نعم. لم يعطهن أحد من النبيين من قبل، من الأنبياء وغيره. يعني أعطي صلى الله عليه وسلم خمس خصال، يعني أعطي هو وأمته خمس خصال لم يعطهن أحد من النبيين يعني والأمم السابقة قبله صلى الله عليه وسلم. طيب. قبلي نصرت. أولا من هذه الأشياء الخمس نصرت، يعني نصرني الله. نعم. أي وعنت. وأعنت معنى النصر الإعانة. نعم. بالرعب. بالرعب يعني بقذف الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم. بإسكان العين وضمها أي الخوف. يقال الرعب بضم العين والرعب بإسكان العين أي الخوف مما يتوقع نزوله. مسيرة شهر. نعم. وروي مسيرة شهرين. أيوة رواية مسيرة شهرين. نعم. وروي شهرا أمامي وشهر خلفي. ما شاء الله. نعم. ولا منافاة كما يعلم. ما في منافاة بين الروايات. نعم. وجعلت لي الأرض. نعم هو هذا محل الشاهد. وجعلت لي الأرض ما لم يمنع مانع شرعي مسجدا وطهورا، يعني مسجدا للصلاة ليصلي عليه، وطهورا بالنسبة للتراب ليتيمم به، ما لم يمنع مانع شرعي كموضع النجس مثلا. الأرض أعطيت صير جعلها الله لي مسجدا، لكن إذا كان هناك مانع من السجود على الأرض مثلا كنجاسة في بعض الأرض فيها عليها نجاسة ما يصلى عليها لوجود المانع وهو النجاسة، أما هي أصل الأرض طاهرة يصلى عليها كلها. نعم. مسجدا أي موضع صلاة، موضع السجود. نعم. ولو بغير مسجد يعني موقف للصلاة، يعني أنه لا يشترط لهذه الأمة في صلاة هذه الأمة أن يصلوا صلاتهم في مسجد موقوف للصلاة، كما هو شأن الأمم السابقة ما كانوا يصلون إلا في البيع والكنائس وأماكن العبادة التي المخصصة لهم، لكن هذه الأمة الله تعالى وسع لها بأن جعل الأرض كلها مسجد، فأي شخص أدركته الصلاة في صحراء في مكان بعيد عن المسجد يصلي على الأرض مباشرة إذا كانت طاهرة طبعا. ومن كان قبله من الأنبياء إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. نعم. وطهورا، وطهورا من جهة التراب، يعني ما عنده ماء يتيمم، أو عنده ماء ولكن يحتاجه لعطش له، عطشه هو أو معه إنسان أو حيوان يحتاج إلى هذا الماء، يتيمم ويصلي على الأرض أي تطهيرا. وإن كان بمعنى الطاهر، عندي أي مطهر هنا، قال هنا إيش أعد العبا تطهيرا أي تطهيرا مسجدا وطهورا أي تطهيرا، يعني وسيلة تطهير، طهور المراد هنا الطهور يعني مطهرة، يعني التراب الأرض وسيلة تطهير أو مطهرة للإنسان، فالمحدث سواء كان محدث حدث أصغر أو أكبر إذا فقد الماء أو كان عنده ماء يحتاج إليه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء يتيمم. أحسن عندك شنو مطهرا؟ وطهورا أي مطهرا، إيه طهورا مطهرا، إيه ممكن تطهيرا ما حطوا نسخة مطهرة. نعم. وإن كان بمعنى الطاهر عندك ولا الطاهر؟ الطاهر. الطاهر. إيه. إيه. إيه نعم، هنا الطهور هنا بمعنى الطاهر. في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي طاهرة. يعني مو شرط يكون طهور بمعنى بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، المهم طاهر يعني سواء كان طهور أو طاهر فقط. أنا إذ لا تطهر في الجنة، إلى أنه في الجنة ما في وضوء حتى واحد يتطهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني الطهور يعني بمعنى الطاهر في نفسه المطهر لغيره، في الجنة لا يوجد وضوء ولا يوجد غسل عن جنابة، إذن فالمراد بسقام رب شراب الطهور أي طاهرة. الخصوصية هنا في التطهير لا في الظاهر به، لا في التطهير الخصوصية هي هنا في التطهير في لا في الظاهر أو لا في الطاهر، عندي لا في الطاهر، لا في الطاهرية، لا في الطاهرية الخصوصية، لا في الطاهرية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي التراب وسيلة تطهير، وسيلة تطهير لأنه يتطهر به المحدث، لا إيش لا في الطاهرية، لا في الطاهرية، عندنا في الظاهر، لا في الطاهرية، صلحوها اكتبوها في الطاهرية، موافق الطاهري في الظاهر به. نعم. والمراد تراب الأرض كما جاء في رواية. نعم، تراب الأرض. نعم، في رواية أخرى بلفظ تدل على أن المراد تراب الأرض. نعم. وترابها طهورا. وترابها أي الأرض، جعلت للأرض مسجدا وترابها طهورا. وفي أخرى، وفي رواية أخرى، وتربتها وتربتها طهورا. نعم. وسيأتي. نعم. فأيما رجل بجره، يعني إذا كان الله تعالى قد جعل الأرض مسجدا وترابها طهورا، فأي رجل من هذه الأمة وامرأة أيضا يلحق بالرجل المرأة. نعم. بجره بإضافة أي إينا. إليه. نعم. وأي اسم مبتدأ فيه معنى الشرط. هذه مسألة نحوية، أن المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط يجوز دخول الفاء في الخبر، وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف أو النكرة الموصوفة بهم. مثلا هنا أي رجل، أي مبتدأ، رجل مضاف إليه. طيب أقرأ بعده أي رجل. أي اسم مبتدأ إيه؟ فيه معنى الشرط. نعم. وما زائدة لتوكيد معنى الشرط. أيما، هذه ما زائدة لتوكيد الشرط. أي نعم. فأي رجل من أمتي. نعم. بيان لرجل أقرأ. أدركته الصلاة. نعم. فليصلي. هنا دخل الفاء في خبر المبتدأ. فليصلي، الواو واقعة في خبر المبتدأ، واللام للأمر، يصلي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة فليصلي في محل رفع خبر أيو. أجو. نعم. وأحلت لي الغنائم. وأحلت لي الغنائم أيضا من هذه الخصوصيات الخمس. أيضا أحلت لي الغنائم، ما كانت الغنائم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، كانت تجمع في مكان ثم تأتيها نار من السماء فتلتهمها. فلما رأى الله تعالى ضعف هذه الأمة وحاجتها رخص لها في الغنائم. نعم. جمع غنيمة. بمعنى مغنومة. غنيمة فعلة بمعنى مفعولة، مغنومة لأنها مغتنمة. نعم. والمراد بها ما أخذ من الكفار. أي الغنيمة هي ما أخذت من الكفار عن طريق القتال، والفيء ما أخذ من الكفار لا بطريق إيجاف الخيل ولا الركاب، إنما إما بالصلح أو بال. نعم. بقهر وغيره. نعم. ويعم الفيء ويعم. إذا قلنا ما أخذ من الكفار بقهر وغيره، بالقهر وغير القهر، يعم الفيء أيضا. إذ كل منهما إذا تفرد عم الآخر. أي نعم، لأنه الفيء والغنيمة تقريبا يعني نفس الشيء، حتى توزيعهم قريب من بعض نفسه. نعم. وأكد ما ذكر بقوله ولم تحل قال أحلت لي الغنائم. إحنا هذه مفهوم أنها من خواص هذه الأمة، مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن أحد، مفهوم. لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال ولم تحل لأحد قبلي. نعم. قال العلماء كان الأمم قبلنا. نعم. ضربين. كان الأمم ضربين قبل هذه الأمة. نعم. منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم، يعني هؤلاء قسم من الأنبياء ما يجوز لهم أن يجاهدوا الكفار، ومن ثم ما في غنائم لأنه ما في جهاد، لأن الغنيمة نتيجة الجهاد، ما دام ما كان عليهم جهاد إذن ما في غنائم. طيب. ومنهم من أي نعم من أحل له الجهاد ولكن حرمت عليه الغنائم، إلا أنهم إذا غنموا مالا جاءته نار فأحرقته. نعم. فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئا. نعم. فأباح الله لنبينا تملك الغنائم يتصرف فيها بما يشاء لنفسه. نعم. ولأمته. طيب. وأعطيت الشفاعة. وأعطيت أيضا من الخمس، من الخواص الخمس، أعطيت الشفاعة، يعني المراد به الشفاعة العظمى، يعني الشفاعة في فصل الخطاب، يعني أول من يفتح باب الشفاعة هذه هي الخصوصية. أما شفاعة الناس يعني كشفاعة هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء والشهداء والصالحون، لكن المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، حينما يعني الخلائق يعني تدنو منهم الشمس ويخوض الناس في العرق ويعني يلهمهم الله تعالى، أو يذهبون إلى آدم يتوسلون به ويعتذر إلى أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، يعني هذه خاصة بالنبي، يعني هذا المقام المحمود الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، هو مقام الشفاعة. أي المختصة به؟ نعم. فاللام للعهد إن عهد اختصاص وإلا فللجنس. إما نقول هي أعطيته الشفاعة أي الخاصة بي، أو أن الألف واللام للجنس يعني جنس الشفاعة. نعم. والمراد المختصة به. نعم. قال النووي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة شفاعات خمس شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الشفاعة العظمى. هاي العظمى في فصل الخطاب. نعم، في حتى الناس يعني يبدأ الحساب يعني. نعم. وفي جماعة يدخلون الجنة. وأيضا هذه من خواص صلى الله عليه وسلم، جماعة يدخلون الجنة من غير حساب. وفي ناس يستحقوا النار. وأيضا يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس يستحقون النار، ولكن بشفاعته صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. فلا يدخلونها. نعم. وفي ناس دخلوا. الرابعة ناس دخلوا النار. نعم. فيخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم من النار إلى الجنة. نعم. وفي رفع ناس في الجنة. وهذه الخامسة يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس دخلوا الجنة من غير حساب، لكن يشفع لهم برفع درجاتهم، يعني هم يستحقون درجات معينة، وبشفاعة صلى الله عليه وسلم يرفعهم الله تعالى أعلى درجات أعلى. يختص به من ذلك الأولى والثانية. طبعا الأولى هاي من خواصه صلى الله عليه وسلم في فصل في الحساب، الفصل بين الخلائق، والثانية اللي هي إيش؟ جماعة يدخلون الجنة من غير حساب، والبقية يشترك معه غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. يجوز أن يكون الثالثة والخامسة أيضا. أيضا ممكن الثالثة والخامسة أيضا. نعم. هذا نقل عن النووي في شرح صحيح مسلم. نعم. وزاد بعضهم على هذه الخمس شفاعات أخرى. في بعضهم زاد على هذه الخمس شفاعات أخرى. نعم. كخروج. مثلاً خروج إيش؟ من في قلبه مثقال. أيضاً خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار بشفاعة الله. هو هذا، لكن هذه يشملها. أنه خروج بعض الناس دخلوا النار وخرجوا بشفاعتي يشملها السابق تقدمت. وتخفيف عذاب بعض أهل النار. أيضا مثلا مثل أبو طالب في ضحضاح من النار. ضحضاح يعني الضحضاح هو الماء القليل الذي يغطي الأصابع فقط، يعني ما هو عميق، هذا يسمى ضحضاح. يعني شفع له صلى الله عليه وسلم حتى كان يعذب في ضحضاح من النار خفيف، يعني جمرتان يغلي منهما دماغه، هذه يعني يعد والعياذ بالله أخف أهل النار عذابا، وهو يرى أنه أكثر أهل أشد أهل النار عذابا. كما في عمه أبي طالب. أنا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى قومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبوته عليه الصلاة والسلام شاملة تامة لجميع الخلق إلى قيام الساعة. كان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، نعم، فقط مثل بني إسرائيل، بني إسرائيل أمم أخرى يبعث إليهم فقط إلى قومه بعثة خاصة بهم. أي نعم. فكان إذا بعث في عصر واحد نبي واحد دعا إلى شريعته قومه فقط، يعني نعم، كل نبي يدعو قومه إلى شريعته فقط، ولا ينسخ بها شريعة غيره، ولا ينسخ بشريعته شريعة غيره. نعم. أو نبيان. وإذا بعث في عصر واحد النبيان، وهذا معناه أنه قد يبعث أكثر من نبي في عصر واحد، إذا بعث نبيان نعم دعا كل منهم قومه إلى شريعته ولا ينسى تنسخ شريعة هذا شريعة هذا ولا شريعة هذا شريعة هذا ولا ينسخ بها شريعة الآخر. نعم. وأما عموم بعثة نوح فإنما يعني أنه قال نوح عليه السلام كان أيضا كانت بعثته عامة، فإذا كيف يكون هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس عامة؟ لأن نوح كذلك، لأنه نوح ما في كان في زمنه إلا يعني القاء يعني بني آدم كانوا قليلين في زمنه، فبعث إليه يعني ما كان حتى الناس ما كانوا انتشروا، بنو آدم لم تنتشر مثل انتشارها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا محصورين. نعم. فإنما كان بعد خروجه من الفلك، أو أنه نوح عليه السلام كان بعد خروجه من الفلك يعني بعد الطوفان وبعد أن يبست الأرض وخرج من الفلك من السفينة واستقرت على الجودي، كان الذي عنده محصورين الذين كانوا في السفينة، فأرسل إليهم وبقية الناس وين؟ هلكوا بالطوفان، فلم يبقى أحد إلا قليل، فأرسل إليهم يعني كانوا قليلين. نعم. فهو عارض مع أن هذا عارض، شيء عارض يعني ما هو يعني شيء عارض يعني ما لا أنه نوح أرسل إلى كل الناس في زمنه. نعم. مع أنها مقيدة بما مر آنفا. إيه مقيدة بما مر آنفا، وهي شو تقدم معنا الرسالة مقيدة بما مر آنفا، وهي إيش ما تذكر حتى قبلها ما يبعث إلى قومه بعثة خاصة. بعثة خاصة. نعم. وبعثت إلى الناس ومن من الإنس والجن. وبعثت إلى الناس، الناس هو طبعا يقال للإنس فقط، لكن يقول حتى الجن معروف دائما بالقرآن، يعني القرآن ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن أيضا. نعم. إلى يوم القيامة. نعم. إلى يوم القيامة، يعني لا يوجد رسول بعده صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الناس رسول يعني بشريعة نعم. أما عيسى عليه السلام لا يبعث، إذا نزل آخر الزمان في هذه الأمة لا ينزل بشريعة جديدة، إنما يحكم بالقرآن وباجتهاده بالقرآن، يعني بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ينسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو أصل الناس أصل الناس ليسوا الجن، لا يدخلون مع الناس، لكن المراد به إلى بعث إلى الناس يعني والجن أيضا نعم. إنما ذكر الناس لأن الناس هو المشاهدون، الناس هم المعروفون المشاهدون المعهودون، ولكن الجن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه. وشريعته ناسخة لجميع الشرائع. وشريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، يعني ناسخة بالنسبة للأحكام، أما العقائد لا ما فيها نسخ. نعم. واعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم خص بما لا يحصى من أحكام، يعني هناك خصائص غير هذه المذكورة، قال واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بما لا يحصى من أحكام وفضائل لا توجد لغيره من الأنبياء والمرسلين. نعم. وكرامات لجوامع الكلم. أي نعم. ومفاتيح خزائن، مثلا جاء خص بجوامع الكلم ومفاتيح خزائن إيش؟ خزائن الأرض وغيرها. هاي كلها وردت في أحاديث خص بها، أعطيت جوامع الكلم، أعطيتهم مفاتيح خزائن الأرض، كل أحاديث ورد فيها. نعم. وليس في ذكر ما قدمنا من الأعداد ما ينافيها، إن الأعداد اللي ذكرناها الخمسة لا ينافي هذه الأشياء التي خص بها صلى الله عليه وسلم. فإن الأخبار بذلك في أوقات لحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في كل وقت بشيء، مرة أخبر بأنه أعطي جوامع الكلم، مرة بأنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض، مرة أخبر أنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد من قبل. يعني أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء الخصوصيات في تواريخ متفاوتة. نعم، لحكمة اقتضت ذكرها في ذلك الوقت، لحكمة اقتضت ذكرها، ذكر كل خاصية ذكرها صلى الله عليه وسلم في وقت ما، أخبر بهذه الحكمة، بهذه الخاصية لحكمة. نعم. والحديث رواه الشيخان وفي رواية لمسلم. طيب. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، بأن نعجز عن استعماله حسا أو شرعا. إيه، هذه إذا لم نجد الماء نستعمل التراب، كيف يعني؟ إذا عجزنا حسا بأن فقدناه لا يوجد ماء، أو شرعا بأن وجدنا الماء ولا نستطيع لا نستطيع استعماله بسبب مرض أو لحاجتنا إليه، أو شرعا ليدخل ما إذا عجز عن استعماله لمرض أو نحوه. نعم. وفي هذه الرواية تقييد لإطلاق الأرض فيما مر. إيه، تقييد لإطلاق الأرض، وقد وجعت لي إيش الأرض مسجدا وطهورا. قال وفي هذه وقال وتربتها. الرواية السابقة مطلقة هكذا، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، يعني كل الأرض طهور، أحيانا في طين، أحيانا في حجر، هذا لا من الأرض، هذا من الأرض ويسمى أرضا، لكن المراد بالأرض التي جعلت طهور هي التربة فقط. إذن هذه الرواية مقيدة لإطلاق الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول كل الأرض طهور، يعني حتى الطين، حتى الحجر، حتى الصخر، بينما الواقع ليس كذلك، الطهور هو التربة فقط. إذن هذه الرواية مقيدة للأولى. صلى الله عليه وسلم.